الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية. صلوا على الحبيب وعلى الصلاة والسلام. إذا الواد حسام ده لبس الكثير خرجت فإذا الأسد واقف. دي أولادي اسمها إذا الفجائية. اسمها إذا إيه؟ إذا الفجائية غير إذا الشرطية. إذا الشرطية يعني تدخل على جملة فعلية وتحتاج إلى جواب. إذا جاء نصر الله الفتح أعمل يا ربي فسبح بحمد ربك. لكن إذا الفجائية تدخل على جملة اسمية ولا تحتاج إلى جواب. ربنا جل وعلا يقول لسيدنا موسى عليه السلام: وما تلك بيمينك موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها، إلى آخر الآية. ألقيها يا موسى، فألقاها. شوف المفاجأة، فإذا هي حية، صح ولا لا؟ شوف سيدنا موسى، طب مش متوقع ده حاجة مفاجأة لي. ولذلك في بعض الآيات هو يعني سيدنا الآيات بتصف إيه؟ لا لا لا لا، يعني يا موسى أقبل ولا تخف، يعني ما ده سبع وجري مش كده ولا من شدة خوف، يعني إزاي العصاية تنقلب إلى حية حقيقية. فإنت لما تقولها وصف خرجت من البيت فإذا الأسد واقف، هذه مفاجأة ليك، دي اسمها إذا الفجائية، تليها جملة اسمية. فإذا قلت خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، زيد يضربه عمرو، هنا يجب رفع الاسم، يجب. ليه؟ لأن إذا الفجائية تليها جملة اسمية، فهنا يجب الرفع بسبب انه الاسم المشغول عنه ده جاء بعد أداة يعني لا تدخل إلا على الأسماء اللي هي إذا الفجائية دي. وده عكس المثال الأولى يعني. ها فهمتوها ولا مش فهموها؟ طيب يلا واستوي. ها وأما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها، كقولك زيد قام أبوه وعمرا أكرمته. لحظة بس، شفت الجمال؟ شفت؟ خد بالك امسح يا ابن السرعة، امسح عشان نخلص السرعة. شد حيلك شوي. أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها. شفت الكلام الكثير ده؟ أو زيد قام أبوه وعمرا أكرمته. أن يتقدم على الاسم، أهو عمرا ده، سمعنا أولاد ولا لا؟ عاطف يعني الواو مسبوق بجملة فعلية اللي هو إيه؟ ها قام أبوه، صح ولا لا؟ الجملة دي مخبر بها عن اسم اللي هو زيد، فهمت ولا لا؟ يبقى هذا الاسم هو مسبوق بعاطف اللي هو حرف العطف، حرف العطف ده مسبوق بجملة فعلية هي قام أبوه، نفس الجملة الفعلية دي واقعة خبرا عن اسم، صح يا شباب؟ يجوز في هذا الاسم الرفع والنصب بالتساوي. فإذا قلت وعمر يبراعيت صدر الكلام، صدر الجملة، لأن هذه جملة كبرى. معنى جملة كبرى يعني خبرها مفرد، ولكن الصدر العجز اللي هو الجملة اللي هو الخبر يعني ها مكون من فعل وفاعل، صح ولا لا؟ مش كده يا ابني ولا لا؟ طيب فلما نقول وعمر يبقى عطفت على مين؟ ايوه صح كده ولا لا؟ واذا قلت وعمرا يبقى راعيت الفعل، صح ولا لا؟ يعني شو كانك قلت اكرمت قام زيد او قام ابو زيد واكرمت عمرا، انما عطفت جملة فعلية على جملة فعلية. إذا رفعت بعطفت جملة اسمية على جملة اسمية، يجوز لك مراعاة صدر الجملة ويجوز لك مراعاة عجز الجملة، أنت مخير، فهمت ابن ولا على التساوي؟ هذا على التساوي. فإذا قلت زيد قام أبوه وعمر يبقى عمر معطوف على مين؟ لأن دي جملة اسمية، صح ولا لا؟ بدأت باسم. طب وإذا قلت وعمرا يبقى عطفت على الجملة الفعلية دي، صح ولا لا؟ يبقى كأنك قلت قام زيد او قام ابو زيد واكرمت عمرا، يبقى عطفت جمله فعليه على جمله فعليه، هذا بالتساوي. اما الترجيح الرفع فيما عدا ذلك، يعني زيد ضربته وفي القرآن الكريم جنات وعدن يدخلونها، جنات بالرفع. ليه؟ لأنه جنات ليس فيها شيء مما قلناه، يعني ليس الخبر فعل طلبي، وليس ولم يسبق بعده الغالبية فيها بعقول، يعني كل الذي قلناه لا يوجد هنا. فهنا الراجح الرفع، لأنه ده فيما عدا ما سبق. يعني بهذا نكون بفضل الله انتهينا من باب الاشتغال، ونقف عند باب التنازع سندرسه بأمر الله إن شاء الله المحاضرة القادمة. ويعني ما شاء الله إحنا تقريبا انتصفنا يعني أو أكثر من نصف يعني بفضل الله، ونسأل الله أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في الجنة والنجاة من النار. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عدت وضهر كده من ملها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكبر، لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا. الله الله.